الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي ذكر مقدمة مختصرة عن أهمية معرفة العقيدة وعن أهمية علم التوحيد، وذكرنا أمرين من أمور كثيرة يدلان على أهمية تعلم التوحيد. أما الأول فهو أن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة جميع الأنبياء والرسل، والأمر الثاني هو أن افتراق الأمة الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان لا ينجو المسلم فيه من الفتن إلا إذا عرف العقيدة الصحيحة وما يضادها ولو بالإشارة من الأهواء والبدع والضلالات. فدل هذان الأمران وغيرهما كثير على أهمية تعلم التوحيد وعلى وجوب معرفة العقيدة الصحيحة على كل مسلم. وذكرنا هناك في الدرس الماضي نبذة موجزة عن المتن وعن المصنف رحمه الله تعالى، ثم توقفنا مع مقدمة متنه وهي قوله رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أمور الدين ويدينون به رب العالمين. هذا ما سبق تقريره في الدرس الماضي. ثم شرع في المقصود فقال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. بدأ رحمه الله تعالى بإثبات الوحدانية لله جل وعلا ونفي جميع النقائص والعيوب عنه، وعلى رأسها وأولها الشريك، فإن إثبات الشريك لله نقص في حق الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر إثباتا ثم أتى بأربع جمل مشتملة على النفي. انظروا ماذا قال: إن الله إله واحد، هذه جملة مثبتة فيها الإثبات، وهذه الجملة المثبتة تتضمن توحيد الله تبارك وتعالى، ثم أردفها بأربع جمل متعاطفة فيها النفي، فيها نفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى. فقال: لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. قلنا: وعلى رأس تلك النقائص والعيوب التي يجب نفيها عن الله الشريك، أن ننفي عن الله النظير والند، وذلك ما سيأتي إن شاء الله الوقوف معه أثناء الكلام الآتي. إذن هذا أول شيء بدأ به. قال رحمه الله: نقول. ماذا يقصد بقوله نقول؟ شكون نقول؟ من يقصد؟ أهل السنة والجماعة. نقول ليست النون للتعظيم، قصد نفسه وعظمها وقال نقول أي أنا، لا، وإنما قصد أهل السنة والجماعة. نقول نحن معشر أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه ذكر في المقدمة أنه سيذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة ممن ذكر وغيرهم. أولئك الثلاثة المذكورون وهم أبو حنيفة وأبو يوسف وأبو محمد الشيباني وغيرهم من فقهاء الملة من أهل السنة والجماعة. إذن نقول نحن أهل السنة والجماعة. قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله إله واحد. فجمع رحمه الله بين قول اللسان واعتقاد القلب. قال نقول معتقدين، نقول في توحيد الله معتقدين، جمع بين القول والاعتقاد. القول المراد به ايش نقول؟ قول اللسان. ومعتقدين المراد به اعتقاد القلب. فتضمن كلامه رحمه الله أنه يجب لصحة إيمان العبد الجمع بين إقرار اللسان واعتقاد القلب، وأن أحدهما دون الآخر لا يكفي. فمن آمن بالله بقلبه ولم ينطق بذلك بلسانه لا يكون مؤمنا، يكون كافرا. من كان يعتقد بقلبه أن الله واحد لا شريك له لكن لم ينطق بذلك لسانه كان كافرا لا يكون مسلما. ولذا كان أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرا، لأنه كان يقر في قلبه بأن الله واحد وبأنه المستحق للعبادة، لكن منعته من ذلك موانع فلم ينطق بهذا فلم يكن مؤمنا. كان مما يقوله زيادة على نصرته لرسول الله ودفاعه عنه وإيوائه له، كان من جملة ما يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان يقر بأن ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، لكن لم يستطع إقرار بذلك لبعض الموانع التي حالت بينه وبين ذلك، ومنها تلكم الموانع التي منعته من الإيمان لما جلس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلس عند رأسه عند احتضاره ومعه عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهما يقولان: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فردد النبي صلى الله عليه وسلم وردد وردد وردد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فمات على الكفر. القصد أن اعتقاد القلب دون إقرار اللسان لا يكفي، وأن إقرار اللسان دون اعتقاد القلب كذلك لا يكفي، يكون بذلك العبد كافرا عند الله. عندنا في الظاهر يكون مسلما لكنه عند الله كافر، وهذا هو المنافق الأصلي الذي يقر بأنه لا إله إلا الله بلسانه وهو كاذب في قلبه. فهو في الظاهر تجري عليه أحكام المسلمين، لكنه في حقيقة الأمر، ومن يعلم حقيقة الأمر؟ الله، كافر. إذن لا ينفعه إقراره بلسانه لأنه كاذب فيما يقول. فالقصد أن هذا الكلام تضمن أنه لا بد من الجمع بين اعتقاد القلب وإقرار اللسان. إذن هذه المسائل إن شاء الله التي ستأتي معنا مسائل العقيدة لا بد من عقد القلب عليها، من اعتقادها بالقلب أي من الجزم والقطع والتصديق بها، ومن أن تنطق ألسنتنا بذلك. وعلى رأس ما يجب أن ينطق به اللسان ولا يكون العبد مؤمنا إلا به شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو المراد هنا بالتوحيد الذي ذكر، توحيد الله تبارك وتعالى بأنواعه الثلاثة، وتوحيد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله. إذا القصد قوله نقول في توحيد الله معتقدين، نقول حال كوننا معتقدين، فيه الجمع بين قول اللسان واعتقاد القلب فلا بد منهما. قال نقول في توحيد الله، ما معنى في توحيد الله؟ أي في هذا الموضوع، في موضوع توحيد الله، في موضوع التوحيد، وأضافه لله تعالى فيريد بذلك إفراد الله تعالى بالعبادة. أو إفراد الله تعالى بما يجب له فيكون بالمعنى الأعم. نقول في توحيد في هذا الموضوع وهو توحيد الله تبارك وتعالى. التوحيد هذه الكلمة في أصلها اللغوي مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا في اللغة. وحد فلان الشيء يوحده جعله واحدا صيره واحدا أو اعتقد أنه واحد لغة. لكن في الشرع والمراد به هنا توحيد الله نقول توحيد الله أي اعتقاد أنه واحد. نحيد عبارة جعل ولا صيار، هذه العبارة في اللغة لا تناسب المعنى الشرعي. إذن التوحيد في الأصل جعل الشيء واحدا في اللغة، لكن في الشرع توحيد الله اعتقاد أنه واحد، أو يكون الجعل بمعنى الاعتقاد لا بمعنى التصغير، لأن جعل يرد بمعنى اعتقد ويرد بمعنى صير كما هو معلوم في اللغة. لماذا قلنا الجعل بمعنى التصغير لا يليق بالله تعالى؟ لأنه يصير المعنى حينئذ أن العبد لما وحد الله أي لما صدر منه الفعل وهو التوحيد صار بفعله الله واحدا، وأنه قبل ذلك لم يكن واحدا، لأن هذا هو المعنى اللغوي للكلمة. عندما تقول صيرت مثلا هذا الهاتف واحدا، كانت معه هواتف أخرى، نقلته إلى مكان مستقل خاص، فش وحدته جعلته واحدا. هذا معنى التوحيد لغة، وهذا التصير يناسب هذا المعنى لا إشكال فيه. لكن في حق الله تعالى لا يجوز هذا، لأن الله تعالى واحد في حقيقة الأمر. اعتقدت أنه واحد أو لم تعتقد، اعتقدت أو لم تعتقد فهو واحد تبارك وتعالى. إذن ما معنى توحيدك لله؟ أي اعتقادك أنه واحد، لا جعلك له واحدا لأنه واحد سبحانه وتعالى، اعتقدت أو لم تعتقد. إذن فتوحيد الله اعتقاد أنه تبارك وتعالى واحد، هذا هو المعنى الثاني. توحيد الله اعتقاد أن يعتقد العبد أن الله واحد في ماذا؟ في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، ليشمل أقسام التوحيد الثلاثة. والتوحيد والوحدانية والتفرد كلها بمعنى اعتقاد أنه واحد، أي اعتقاد أنه متفرد، أنه متصف بالوحدانية. ولذلك من أسماء الله تعالى الواحد الأحد، اسمان من أسماء الله، هو الواحد وهو الأحد المتصف بالوحدانية أي التفرد، فلا يشاركه أحد من خلقه فيما يجب له وفيما يستحقه تبارك وتعالى، لا يشاركه أحد كائنا من كان. إذن ما الفرق بين التوحيد والوحدانية؟ الفرق بينهما بهذا المعنى الذي ذكرنا الآن، أن الوحدانية صفة لله تبارك وتعالى يتصف بها، وأن التوحيد هو اعتقاد وفعل من المكلف، اعتقاد وفعل منك أنت توحد الله، تعتقد وتفعل فعلا بقلبك، وهو هذا الجزم واليقين والتصديق بأنه تعالى واحد، وهو جل وعلا متصف بالوحدانية لأن من أسمائه كما قلنا الواحد الأحد. قال نقول في توحيد الله معتقدين، حال كوننا معتقدين، إذن فهم المراد. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى قد أثنى على نفسه ومدح تبارك وتعالى نفسه بهذا، لأنه متصف بالتفرد والوحدانية، وهذا المدح والثناء من الله على نفسه يتضمن إعلاما وإخبارا لنا بأنه كذلك. قال ربنا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقد توقف ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين مع هذه الآية وقفات طويلة يبين ما تضمنته من الفوائد وما اشتملت عليه من الأثار الكثيرة. فهي هذه الآية ذكرت في سياق المدح وفي سياق الامتنان والثناء من الله تعالى على نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو. إذا الله تبارك وتعالى شهد بنفسه على نفسه أنه لا معبود بحق سواه، وهذه الشهادة تتضمن مدحه والثناء عليه تبارك وتعالى بأنه لا معبود بحق سواه، وتتضمن إخبارنا بذلك بأنه جل وعلا المستحق للعبادة دون ما سواه، شهد بنفسه على نفسه بأنه لا إله إلا هو تبارك وتعالى. إذن فالوحدانية والتفرد أمر ثابت لله رب العالمين، وسيأتي تفصيل ذلك في الكلام الآتي بإذن الله. نقول في توحيد الله معتقدين قال بتوفيق الله، فيه كذلك إشارة إلى أن العبد يجب أن يرد كل ما هو عليه من النعم والفضائل والكرامات لله رب العالمين، أن جميع ما هو عليه مما قدره الله وقضاه فهو من توفيق الله تبارك وتعالى له، وليس للعبد شيء في ذلك لولا توفيق الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر الاعتقاد وقال بتوفيق الله. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، قولنا باللسان واعتقادنا بالقلب فيما سنذكره لك بعد، كل ذلك كائن بتوفيق الله، ففيه تبرؤ العبد من حوله وقوته، فيه تبرؤ العبد من قدرته وذكائه وحسن تصرفه، وإرجاع ورد ذلك كله إلى الله رب العالمين. إذن إذا كنت أيها العبد على العقيدة الصحيحة، إذا كنت على العقيدة الصحيحة توحد الله رب العالمين وتنبذ الشرك بمختلف أنواعه وألوانه، فاعلم أن هذا حصل بتوفيق الله لك وليس بذكائك ولا فطنتك ولا قدرتك، بتوفيق الله لك تبارك وتعالى. إذا كنت تميز بين أهل الأهواء والبدع والضلال وبين منهج السلف فذلك بتوفيق الله لك. وذكر المؤلف لها هنا في المقدمة فيه إشارة لهذا المعنى، أنك لو كنت على العقيدة الصحيحة فاعلم أن ذلك بتوفيق الله، فاحمده تبارك وتعالى واشكره على ذلك وسله التثبيت على الأمر. نقول بتوفيق الله تبارك وتعالى. فجمع رحمه الله بين الأمر الشرعي والأمر القدري، الكلام اللي قال جمع فيه بين أمر الله الشرعي وأمره القدري. الأمر الشرعي لما سيذكره بعد، ما نقوله باللسان ونعتقده بالقلب ذلك شرع الله تبارك وتعالى، ذلك قضاؤه أو أمره الشرعي، كلماته الشرعية، وذلك حصل بتوفيق الله وهذا أمر قدري. فجمع رحمه الله بينهما في المقدمة. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، أش نقول؟ ما هو مقول القول؟ إن الله واحد لا شريك له، ذلك بكسر الهمزة. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، مش أن، لا، إن الله إله واحد. إذ هذا هو مقول القول. ماذا نقول؟ نقول إن الله واحد قال إني عبد الله، الهمزة بعد القول يجب كسرها. قال إن الله إله واحد، أول شيء بدأ به إيش كنقول في اعتقادنا؟ الله إله واحد. الله تبارك وتعالى علم على ذاته، لا يسمى بهذا اللفظ غيره ولم يقع ذلك، حتى من المتعنتين لم يقع ذلك، أن الله إله. إيش معنى إله؟ أي مألوه معبود على جهة الاستحقاق. الله إله أي مألوه، ومعنى مألوه معبود، وهو معبود تبارك وتعالى استحقاقا، لأنه هو الخالق لهذه الخلائق كلها، والخالق هو المستحق للعبادة. ثم أردف بنعت قال إله واحد، إذن فهو معبود بحق وهو واحد في ذلك تبارك وتعالى، لا يشاركه أحد في هذا، فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. لو لم يضف كلمة واحد، لو لم يردفها لكلمة إله، لما استفيدت الوحدانية، لكان المعنى أن الله إله. ولا يمنع هذا اللفظ من أن يكون غيره أيضا إله، لكنه أتى بما يدل على الحصر، قال واحد. الحصر له أساليب متعددة، منها من أساليب الحصر أن تكون الكلمة دالة على التفرد، مثل كلمة واحد، واحد كلمة دالة على الحصر على التفرد. لو قال أن الله إله لم استفيد الحصر، الله إله مستحق للعبادة، ويقول لك المشرك ومعبودي كذلك إله يستحق العبادة، فكلاهما إله، هو لم ينفي الإلهية عن الله رب العالمين. لكننا نقول له نحن نعتقد أنه إله واحد لا يوجد شريك له في هذا، إذن ففي ذلك في عبارة واحد نفي جميع الآلهة التي تؤله من دون الله. كلمة واحد فيها نفي، تتضمن النفي لجميع الآلهة التي تؤله أي تعبد من دون الله رب العالمين. فحينئذ الجملة تكون دالة على توحيد العبادة، ويمكن أن تفسر بما هو أعم لتشمل أنواع التوحيد، أن الله إله تبارك وتعالى، أي أنه المستحق للإلهية جل وعلا، أنه المستحق لأن يكون إلها، هذا هو معنى للإلهية. واحد فيشمل ذلك أنواع التوحيد الثلاثة، مع أن التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة من المشركين للمؤمنين هو توحيد العبادة في الغالب، في الغالب الكفار والمشركون في أغلب أحوالهم وأكثر أشخاصهم كانت تقع منهم الخصومة للأنبياء في توحيد العبادة، وهو ما سيأتي بنا توحيد ألوهية، توحيد العبادة. وفي الغالب كانوا يقرون، أو في الجملة كانوا يقرون بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات كما ذكر الله عنهم في القرآن الكريم. ومن اللي كنقوله في الجملة ولا في الغالب، معناه أننا ممكن نلقاو بعض الكفار المتعنتين يخاصمون أيضا في توحيد الربوبية في بعض أفعال الله تعالى، قد يوجد هذا، لكن نقول في الجملة في الغالب كانوا ينازعون في توحيد العبادة، وبعضهم ربما تعنت وعاند وخاصم في توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات، لكن الغريب ما ذكرنا. إذن نقول في توحيد الله، قال إن الله إله واحد، واحد قلنا إذن هذا اللفظ دل على الحصر، وأنه متفرد تبارك وتعالى بجميع ما يستحقه من عبادة وربوبية وأسماء وصفات. وهذا اللفظ اللي هو واحد اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فمن أسمائه الواحد والأحد، وقد جاء هذا الاسم في القرآن مقترنا بالقهار، وجاء غير مقترن، جاء مقترنا كما في قوله تبارك وتعالى في آيات كثيرة وهو الواحد القهار، وجاء غير مقترن باسم من الأسماء كما في قوله تعالى وما من إله إلا إله واحد إنما إلهكم إله واحد، ولا يلزم من كونه اسما كما هو مقرر في قواعد الأسماء والصفات أن يكون مقترنا بالألف واللام، فالله من أسمائه أنه هو الواحد، والأسماء كلها تتضمن صفات لله رب العالمين. إذن فيستفاد منه أن من صفات الله الوحدانية أو الأحدية، ومعناهما واحد، من صفات الله رب العالمين. وواحد وأحد بمعنى واحد، لغتان، لغتان في نفس المعنى، واحد وأحد. والله تعالى يسمى بهما وقد جاء ذكرهما في كتاب الله تعالى: قل هو الله أحد. ما معنى أحد؟ أي واحد. وما معنى واحد؟ أي أحد، أي متفرد جل وعلا. إذن الجملة الأولى التي بدأ بها قال أن الله إله واحد، أكد هذه الجملة التي بعدها قال لا شريك له. يقولنا أن الله، إن الله واحد، إله واحد، فيه الإثبات والنفي، فيه الحصر. إذن جملة لا شريك له ما فائدتها؟ التأكيد، تأكيد ما سبق، تأكيد واش؟ إفراده بالوحدانية، أنه الواحد الأحد لا شريك له، أكد ذلك بقوله لا شريك له. وأكده رحمه الله لأن المقام يحتاج إلى ذلك، إذ الشرك واقع من كثير من المسلمين، ووقع قبل وما زال يقع. والأمر الثاني أنه قد لا يفهم الحصر من الجملة الأولى من لا يعرف اللغة، من لا يعرف اللغة العربية قد لا يستفيد الحصر من عبارة إن الله إله واحد، فأكد ذلك وقرره بأسلوب مختلف. وهذا أسلوب القرآن وأسلوب السنة. أحيانا قد نجد الجملة الثانية مقررة للأولى ومؤكدة لها، وإن اختلفت العبارات، وذلك لتقرير المعنى بأساليب مختلفة متنوعة. إذن يقول لا شريك له تضمن نفس ما سبق، لا شريك له في ماذا؟ في ألوهية وربوبية أسماء وصفات. لماذا؟ لأنه واحد أحد تبارك وتعالى. إذن فقوله لا شريك له، هذه الجملة تعم نفي الشريك في جميع أقسام التوحيد. لا شريك له في ربوبيته، أي في أفعاله تبارك وتعالى، من الخلق والرزق والملك والتدبير والتصرف في الكون وغير ذلك، والحكم وغير ذلك من أفعاله تبارك وتعالى. لا شريك له في أفعاله، هو المتفرد بها وحده. من يخلق؟ الله وحده. من يرزق الكائنات؟ الله وحده. من يدبر الكون؟ الله وحده. هذه أفعاله نفرده فيها. لا شريك له في أسمائه وصفاته، ما سمى به نفسه في الكتاب أو السنة، أو وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شريك له في شيء من ذلك، لا في الأسماء ولا في الصفات. والمقصود بنفي الشريك في الأسماء والصفات كما سيأتي إن شاء الله تفسيره وإيضاحه، نفي الشريك عنه في حقيقة ذلك، حقيقة الأسماء وحقيقة الصفات لا يشاركه فيها أحد. وأما المشاركة في مجرد اللفظ فلا تعد مشاركة، هي مشاركة في مجرد الحروف، في مجرد الألفاظ والكلمات، لا في حقائق الصفات والمسمى بتلك الأسماء، لا في حقيقة الذات ولا في حقيقة الصفات، وإنما هو اشتراك في اللفظ. ولا مانع أن يوجد اشتراك في مطلق المعنى في أصله، لكن لا يوجد اشتراك ولا اشتباه ولا تماثل في حقيقة تلك الأسماء والصفات. إذن فلا شريك له في أسمائه وصفاته، المسمى بها حقيقة وعلى جهة الكمال هو الله، والموصوف بتلك الصفات حقيقة وعلى جهة الكمال هو الله تبارك وتعالى، وسيأتي إن شاء الله شرح هذا بعد. ولا شريك له فش في ألوهيته، في عبادته. والمقصود بتوحيد العبادة توحيد الألوهية، وسيأتي إن شاء الله أيضا بيانه بعد، هو أفعالنا تجاهه تبارك وتعالى. فأفعالنا تجاه ربنا تبارك وتعالى لا يحل لنا، يحرم علينا أن نشرك معه أحدا فيها. وهذا هو معنى توحيد العبادة، أن نفرده نحن بقرباتنا وطاعاتنا وعباداتنا، ألا نشرك أحدا معه فيها، في شيء منها أو فيها كلها، أبدا لا يجوز. فمثلا من توحيد العبادة أن نصلي لله دون ما سواه، أن ندعو الله دون غيره، أن نذبح لله دون غيره، أن نصوم لله دون غيره، أن نحج لله، أن نعتمر لله إلى غير ذلك. جميع العبادات صرفها لله وحده وتوحيد العبادة، وصرف شيء منها ولو دعاء أو استغاثة أو ذبحا، صرف شيء منها لغير الله يعد شركا في العبادة، شركا في الألوهية. إذن توحيد الألوهية وإفرادنا لله تبارك وتعالى بأفعالنا نحوه جل وعلا، وسنوضح إن شاء الله الفرق بينهما. ليتضح الفرق بينهما أكثر في هذا المقام، نقول كيفاش نديروا نفرقوا بين توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. من الفروق بينهما زيادة على ما ذكر، شنو الفرق اللي ذكرت الآن؟ قلنا توحيد الربوبية توحيد الله في أفعاله، هو أن نعتقد أنه متفرد في أفعاله، لا يخلق إلا هو، لا يرزق إلا هو، لا يدبر الكون إلا هو، هذه أفعال دياله وجب أن نعتقد أنه متفرد بها. توحيد العبادة أن نوحد الله في عباداتنا وقرباتنا له تبارك وتعالى، أن لا نصرف شيئا منها لغيره تبارك وتعالى. إذن فذاك توحيد في أفعاله، وهذا توحيد في أفعالنا. الفارق الثاني ليتضح لك ذلك أكثر في الأدلة في نصوص القرآن والسنة، أن الآيات التي تدل على توحيد الربوبية، أن النصوص الدالة على توحيد الربوبية نصوص خبرية، وأن النصوص الدالة على توحيد الألوهية أو توحيد العبادة نصوص طلبية إنشائية. النصوص الأدلة التي تلقاها في القرآن فيها إثبات الوحدانية لله رب العالمين، وهي من باب الإخبار، الله يخبرنا عن نفسه أنه هو الواحد في كذا والمتفرد بكذا وأنه لا شريك له في كذا، هذه كلها باش تدخل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والآيات التي نجد فيها طلبا إنشاء، افعلوا ولا تفعلوا، وحدوا أو لا تشركوا، هذه كلها تدخل في توحيد الألوهية. مثلا من القسم الأول، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هذه كلها نصوص خبرية، الله تعالى يخبرنا عن نفسه كيخبرنا بأنه كذا كذا كذا. إذن هذه الآيات يؤخذ منها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والآيات التي فيها أمر بتوحيده ونهي عن الشرك به، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم تتضمن توحيد الألوهية، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا وبالوالدين إحسانا، كلها آيات فيها إنشاء أو طلب، فهي متضمنة لتوحيد العبادة. إذن فعلى هذا أقسام التوحيد الثلاثة اللي كنت نتكلم عليها، كنقول توحيد الربوبية وإسماء الصفات الألوهية، هذه الأقسام الثلاثة مستمدة ومأخوذة من استقراء نصوص القرآن والسنة. هذه الأقسام الثلاثة من أين أخذت؟ أخذت بالاستقراء، باستقراء ماذا؟ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وفي هذا رد على من يقول إن هذا التقسيم مبتدع، بعض أهل البدع والأهواء يزعمون أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ربوبية وأسماء وصفات، أن هذا التقسيم تقسيم مبتدع، يقولون لأنه لم يدل عليه دليل كتاب السنة، يعني يقصدون لا يوجد نص فيه أن التوحيد ثلاثة أقسام، لا يوجد حديث فيه التوحيد ثلاثة الأقسام، ولا توجد آية فيها التوحيد ثلاثة أقسام، إذن هو توحيد مبتدع وضعه الناس. ويزعمون زورا وبهتانا أن واضع ذلك هو الشيخ أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، وهم كذبوا في الأمرين. الأمر الأول أن هذا التقسيم ليس بدعة، بل هو مستمد ومأخوذ من نصوص القرآن والسنة، كما أن أركان الصلاة وسنن الصلاة وفضائل الصلاة وغير ذلك ما يتعلق بالحج والصيام ونحو ذلك، لا يوجد بهذه الألفاظ والاصطلاحات والتقسيمات في القرآن والسنة، وإنما أخذ ذلك من الأدلة. العلماء تتبعوا الأدلة الواردة في الصلاة فوجدوا أن أقوال الصلاة وأفعالها منها ما هو أركان تبطل الصلاة بتركه، ومنها ما هو سنة مؤكدة يجبر بسجود السهو، ومنها ما هو من المندوبات لا شيء في تركه. هذا كله أخذه من الأدلة بعد استقرائها، فقالوا هذه أركان وهذه سنن وهذه فضائل ونحو ذلك في الصيام، وقف على هذا. فكذلك العلماء تتبعوا نصوص القرآن والسنة فوجدوا أن التوحيد ينقسم إلى أقسام، وسأبين وجه الحصر إن شاء الله. إذن فإذا كان هذا التقسيم بدعة، فتقسيم أقوال الصلاة وأفعالها إلى أركان وسنن وفضائل أيضا بدعة، وهذا لا يقولون به، هؤلاء لا يقولون بهذا. وتجدهم ولا بد تجدهم ملزمين أن يقسموا هذه التقسيمات في العبادات المختلفة، لا بد يلزمهم ذلك. فنقول لهم من أين أتيتم بهذه التقسيمات وهذه الاصطلاحات؟ فإن قالوا أخذا من الأدلة واستمدادا منها، نقول كذلك أقسام التوحيد أخذت باستقراء نصوص كتاب السنة واستنباطا منها، ووجه الحصر في ذلك سهل واضح وبين كما سنبين إن شاء الله. الأمر الثاني أنهم زعموا أن أول واضع لذلك هو ابن تيمية، ولذلك يقولون أنتم تقلدون شيخ الإسلام ابن تيمية وتتعصبون له وتقولون منهج السلف وتقلدون منهج ابن تيمية رحمه الله، وهذا كذب. فإن هذا التقسيم ذكره كثير من أهل العلم قبل ابن تيمية بقرون، ذكروا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كثير من الأئمة من العلماء ذكروا هذا قبل زمن ابن تيمية بقرون كثيرة. إذن فهذا كذب على ابن تيمية رحمه الله. طيب شنو هو وجه الحصر لكي يدل على أن هذا التقسيم صحيح؟ وجه الحصر ظاهر، وهو أن آيات القرآن كلها والنصوص الشرعية كلها والأحاديث النبوية، النصوص الشرعية كلها مقسم إلى قسمين، إما أخبار وإما إنشاءات. كاين نصوص خبرية يخبرنا الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فيها عن أمور وقعت أو ستقع، وإما القول أدلة طلبية إنشائية فيها افعل أو لا تفعل، مش بهذه الصيغة لكن بهذا المعنى. هذا واضح من تتبع القرآن والسنة أن الكلام كله أصلا الكلام العربي كله أي كلام ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الكلام خبريا أو إنشائيا ولا واسطة، ومنهم من يقسم ثلاثة أقسام إنشاء طلب، لكن قصدنا هنا أن الإنشاء والطلب واحد. فأي كلام ينقسم إلى قسمين، إلى خبر وإنشاء، والطلب داخل في الإنشاء. فإن كان الكلام اللي غنتكلم معك به أو تسمعه فيه يتضمن الإخبار عن شيء وقع، الكلام اللي غنتكلم معك به أو الذي تكلمت به فيه الحديث عن شيء حاصل ووقع، فهذا يسمى كلاما خبريا. قلت لك قد مات فلان، فلان ابن فلان تعرفه مات، ماذا يسمى هذا كلام خبري؟ ويعرفون يقولون ما يحتمل الصدق والكذبة لذاته بغض النظر عن كونه صدقا أو كذبا، المقصود كلام لا يقبل أن يقول المستمع فيه صدقت أو كذبت لأنه مجرد إخبار، هذا هو الكلام الخبري. القسم الثاني كلام إنشائي، أكتب لا تكتب، اجلس لا تجلس، هذا لا يحتمل الصدق والكذبة لذاته، وإنما هو إنشاء طالب فيه إفعل أو لا تفعل. أو بعتك هذا الكتاب، هذا من الإنشاء، بعتك لأنه بهذه العبارة أنشأت البيع، قبل ما نقول بعتك ما كانش البيع، أنشأتها بقول بعتك، إذن مدلول الكلام لم يكن واقعا قبل التكلم، هذا إنشاء إلى آخره. إذا لاحظوا معي الكلام كله عقلا كينقسم قسمين، إما يكون خبر وإما يكون إنشاء. الآن اللي غنجيو نصوص القرآن والسنة كذلك هي على هذين القسمين لأنهما بلسان عربي مبين، الكلام كله ولو لم يكن عربيا هو قسمان عقلا لا فائدة لهما. إذا من اللي غنجيو نتبعوا نصوص القرآن والسنة، نجمع الآيات التي تتحدث عن الله المتعلقة بالله رب العالمين، الآيات مثلا في القرآن المتعلقة بالله رب العالمين. إذا جمعنا جميع الآيات التي تتحدث عن الله رب العالمين غنلقاوها لا تخرج عن قسمين. في الأول آيات خبرية وآيات إنشائية، هذه جميع آيات متعلقة بالله. غنلقاو قسم كيخبرنا الله عن نفسه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. آيات خبرية، آيات الكرسي لا غيره. والنوع الثاني غلقوا آيات إنشائية فيها افعل أو لا تفعل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن إلا اختلف الكلام في نوعيه، يختلف في مدلوله. الآيات الخبرية اللي كيخبرنا الله فيها عن نفسه تدل على معنى، والآيات الإنشائية تدل على معنى آخر. هذه الآيات المتعلقة بالله اللي هي خبرية نجد فيها أش أن الله تبارك وتعالى كيخبرنا عن نفسه، إما أن يخبرنا عن نفسه أنه تبارك وتعالى متصف بصفات، وأنه متسمن بأسماء، وأنه يفعل أفعالا، أنه مسمى بأسماء وموصوف بصفات وأنه يفعل أفعالا. هذه الآية الخبرية، الله خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالآيات التي سمى الله فيها نفسه ببعض الأسماء أو وصف فيها نفسه ببعض الصفات تسمىش آيات كدل على أن الله تعالى واحد في أسمائه وصفاته، لا يشاركه أحد في حقيقة الأسماء وحقيقة الصفات وإن وقعت المشاركة في اللفظ. والآيات التي يخبرنا الله فيها عن أفعاله وكيبين لنا أنه متفرد بها تبارك وتعالى وأنه لا ند له فيها تدل على توحيد الربوبية، على أن الله تبارك وتعالى متفرد بأفعاله بربوبيته جل وعلا. وهناك تلازم كبير بين توحيد أسماء وصفات توحيد الربوبية، ولذلك جعلهما بعض أهل العلم قسما واحدا كما سنذكر بإذن الله. بعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى قسمين. شوفوا لاحظوا حتى التقديم غيدلكم على هذا الأمر اللي بغي نتكلم عليه. بعض أهل العلم يقسم التوحيد إلى قسمين، شكي يقولوا القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثاني توحيد القصد والطلب. شوفوا العبارة، توحيد المعرفة والإثبات، إذن هذا وكيدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد أسماء والصفات. إذن هذا القسم باش كيتعلق بالمعرفة، وبعضهم كيسميه التوحيد العلمي، التوحيد الخبري، بعض أهل العلم يسميه التوحيد العلمية والتوحيد الخبرية. إذن هي أخبر الله بها عن نفسه، والواجب علينا معرفتها والعلم بها وعقد القلب عليها. إذن هي أخبار خصناش نصدقوها، الله أخبرنا بكذا وكذا عن نفسه نصدق ذلك، واضح؟ هذا القسم الأول. القسم الثاني مما يتعلق بالله وكلقوا الآية إنشائية ما يمكنش يكون دال على نفس المعنى، لأن المعنى يختلف. شو لاحظ فرق بين الله الذي خلقكم ثم رزقكم وبين اعبدوا الله ما لكم من إله، فرق ولا لا؟ الله الذي خلقكم هذا إخبار، الله كيخبرنا كيقول لنا أنا خلقتكم. إذن شنو اعتقادنا تجاه هذه الآية؟ وجب أن نصدق وأن نعتقد أن الله هو المتفرد الواحد بخلقنا، هو اللي خلقنا وحده، وهو الذي يميتنا وحده. إذن هذا توحيد الربوبية. اعبدوا الله، شكي تقتضي الآية؟ طلب منا، يجب علينا نحن في عباداتنا أن نفرد الله بها، أن نجعلها لله وحده. فرق بين الأسلوبين ولا لا؟ كما بين السماء والأرض. هذه المطلوب فيها التصديق، هذه المطلوب فيها الامتثال، الطلب المطلوب فيه الامتثال، خاص نحن نوحد الله تعالى بأفعالنا. فهذه اللي تسمى بتوحيد الألوهية ولا توحيد العبادة، فهم؟ فالتقسيم واضح، وجه الحصر بين. وهذا الناس اللي كينكروه ماشي ما كيفهموش، كيفهموا ما هو أدق وأخفى وأعمق من هذا، لكن يتعنتون، فهموا هذه الأمور لكنهم يتعنوا. إلا التقسيم ظاهر العامي يظهر له الفرق بين الكلام الخبري والكلام الإنشائي. هذا المطلوب فيه تصديق، وهذا المطلوب فيه الامتثال. الإنشاء المطلوب فيه الامتثال، وهذا المطلوب فيه التصديق. ولذلك قال أهل التفسير في قوله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، قالوا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فأحكام الله عدل وأخباره صدق. وهذا التقسيم نفسه أشار له ابن جزي رحمه الله في مقدمة التسهيل، في مقدمة التسهيل من اللي ذكر العلوم الموجودة في القرآن وبدأ بعلوم العقيدة، فرق هناك بين توحيد الربوبية والأسماء والصفات وبين توحيد الإلهية. فذكر توحيد الألوهية فاش في الأحكام، ذكر توحيد الربوبية والأسماء والصفات في ما يجب اعتقاده، وذكر توحيد الألوهية في الأحكام وهو من الأحكام فعلا، لأنه إنشاء، لأنه طلب، والأحكام كلها داخلة في باب الطلب. والقسم الآخر يسمى خبرا. إذا المقصود أن هذا التقسيم موجود في كتاب الله وسنة الرسول. إذا قصدوا الاصطلاحات الألفاظ غير موجودة فنسلم بذلك، هذه الاصطلاحات والألفاظ غير موجودة ونحن لا نتعبد لله بهذه الاصطلاحات. والدليل على ذلك أن هذه الأنواع ديال التوحيد كل عالم كيسميها باسم، احنا ذكرنا كاين اللي كيسمي توحيد الربوبية أسماء وصفات، كاين اللي كيسمي التوحيد العلمي، منهم من يسمي التوحيد الخبري، منهم من يسميه توحيد المعرفة والإثبات. فلا مشاحة عندنا في الاصطلاحات، الغرض واش هو المضامين، هو مفاهيم هذه العبارات، هو مسميات تلك الأسماء، لا الاصطلاحات، سميه ما شئت، لكن شنو كتقصد بقولك المعرفة الإثبات الخبر؟ إن قصدت هذا المعنى فلا إشكال عندنا. كذلك القسم الآخر يسمى بتوحيد العبادة، يسمى توحيد الألوهية، ويسمى توحيد القصد والطلب وغير ذلك من الأسماء، لكن المراد واحد، فلا إشكال في الاصطلاحات. إذن المراد بذلك هو المعنى، وهذا التقسيم ظاهر في القرآن. وقول أهل العلم الذي أشرنا إليهم اللي قالوا المشركون لم تقع منهم خصومة إلا في توحيد العبادة، كما قلنا المقصود بهذا الكلام في الجملة وفي الغالب، وإلا ركين في المشركين، يوجد في المشركين متعنتون كينين، وهذه المتعنتين ممكن يتعنتوا حتى في توحيد العبادة، ممكن يتعنتوا حتى في توحيد الربوبية، هذا ظاهر. قول أهل العلم لم تقع الخصومة إلا في ذلك، أيضا هذا مأخوذ باستقراء نصوص القرآن والسنة في آيات كثيرة. ذكر الله تعالى عن المشركين أنهم يقرون بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأن الخصومة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنبيائهم قبل كانت توحيد العبادة. قال تعالى عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، هذا توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات، إلا قالوا الله هو اللي خلق وحده، هذا توحيد الربوبية مزيان. وسخر الشمس والقمر، إلا قالوا الله وحده، هذا توحيد الربوبية جيد، لكنهم ينازعون في توحيد الألوهية. فلما قال من نفسه قل لا إله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فنازعوا هنا ولم ينازعوا في الآخر، وهذا أيضا في الغالب وفي الجملة. المعترضون اللي كيجيو يبغيو يعترضوا تقسيم التوحيد كيقولوا لا، يستجيب بعض الآيات التي أنكر فيها بعض المشركين بعض أمور ربوبية، كنقولوا لهم نعم هذا يوجد، لكن في غالبهم وجملتهم كانوا ينكرون. وإلا المشرك قد يكون متعنتا، إنكر ما هو أشد من ذلك، أحيانا ينكر ذلك تعنتا لا تصديقا واعتقادا. إذن هذا تقسيم صحيح، سواء جعلته تقسيما ثلاثيا أو ثنائيا أو رباعيا. كانت سبق لنا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين وهو تقسيم صحيح، توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، تقسيم صحيح. وثانيا يمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام وهي المشهورة، وأن نقسمه إلى أربعة أقسام ونزيد توحيد الاتباع، المقصود بذلك اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القسم اللي هو توحيد الاتباع شرط في إيمان العبد وإسلامه، علاش زادوه بعض أهل العلم؟ لأنه لا بد منه في إيمان العبد. لو فرضنا أن كافرا أصليا، واحد الشخص كان كافرا أصليا، أو كان يهوديا أو نصرانيا أو مشركا، وأقر بتوحيد الله ولم يقر بتوحيد الاتباع، أيكون مسلما؟ لا يكون مسلما حتى يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن ففيه وجوب الإقرار بالشهادتين بالتوحيدين، بتوحيد الله وتوحيد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الالتزام بأحكام الشريعة في الجملة، لأنه قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك، وفي الآية قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين. إذن تقسيم التوحيد الثلاثي تقسيم صحيح ليس مبتدعا، وهو مستمد من نصوص القرآن والسنة، ولا مشاحة في الاصطلاحات والتقسيم إما ثنائي ولا ثلاثي ولا رباعي كما ذكرت على هذه الأوجه، وكل ذلك صحيح. فلا تلتفتوا لهؤلاء المشغبين، هؤلاء المشغبون كانوا في الزمن القديم يتحدثون بهذا، وقبل مدة من الزمن ما كان لهم أثر ولا يسمع لهم ركز، والآن في زماننا هذا وقع إحياء لتلك التهم وتلك الأباطيل من كثير من أهل الأهواء والبدع، أحيوا تلك المقالات القديمة وأقنعوا بها بعض الشباب المتحمس وصاروا يرددون، لأن هناك بعض الشباب في زماننا هذا نشئ على المخالفة، نشئ ورب من أول الأمر على المخالفة، فيحبون ويستهون كل ما فيه قدح في منهج السلف وعقيدة السلف، أي مقالة أي مقطع أي كلام فيه قدح في منهج السلف وعقيدة السلف أو بعض العلماء المنتسبين لهذا المنهج المبارك يطيرون بذلك فرحا، يتمسكون به وينشرونه ويفرغون ما فيه ويعلقون عليه، يطيرون بذلك فرحا، نشئ من الأصل على معاداة منهج السلف، هذه العبارة في المعنى على معاداة منهج السلف وهم موجودون، فلا تلتفتوا لأولئك، هذا التقسيم صحيح لا مبتدع، ومن يخالف فيه إما جاهل أو متجاهل، واحد من جوج الأمور، جاهل ما فهمش مزيان فيجب أن يعلم، متجاهل يجب أن يتجاهل، أن لا يلتفت إليه المسلم وأن يرجع للعلماء الربانيين الذين تحدثوا في هذا الباب. إذن يقول رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله إله واحد لا شريك له، وذكرنا أن قوله إن الله إله واحد كما هو متضمن لتوحيد الله بأنواع بأقسام الثلاثة، فإنه يجب أن يضم إلى ذلك توحيد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون العبد مسلما إلا بهذا، ده واضح. واعلموا أن هذا الأمر هو أول واجب على المكلفين، أول واجب على العباد على المكلفين هو هذا الأمر، هو توحيد الله وتوحيد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. خلافا لأهل الكلام، أهل الكلام ماذا يقولون؟ أول واجب على المكلف هو النظر، أيا كان أي مكلف، عاميا أعجميا أيا كان، أول واجب هو النظر. ما معنى النظر؟ أي التأمل في مخلوقات الله والتدبر لآيات الله الكونية. قال لك أول شيء واجب على المكلف ماشي توحيد الله، أن يتأمل في آيات الله الكونية، يتأمل ويتدبر وينظر في الكون، وإذا تأمل وتدبر في الكون تدبرا صحيحا فإن ذلك يدله على الله وعلى أنه واحد لا شريك له، وهذا قول باطل. والقول الثاني قالوا بعضهم تنطع، قالوا ماشي هو النظر في ملكوت الله والتأمل في ذلك، قالوا القصد إلى النظر، أول واجب أن ينوي النظر وعاد بعد ذلك يأتي النظر، وهذا معروف، التعمقات والتكلفات كلها من تعمقات أهل الكلام، هم الذين يتعمقون في مثل هذا، يجي واحد منهم ويقرر مسألة، يجي واحد من بعد ويدير عليه حاشية وتعليق التحت ويقول لي لا النظر يؤدي إلى كذا والقصد سابق إذن يجب القصد، جاء واحد نطع كثار منهم بينهم هذو غير أنفسهم هم مختلفون، اش قال لهم؟ قال لهم لا القصد ولا النظر أول واجب هو الشك. علاش؟ قال لك لأن العبد متى ينفعه القصد إلى النظر وبعد ذلك النظر، متى ينفعه ذلك ومتى يؤدي إلى فائدة، إذا كان شاكا في الله فأول شيء هو الشك في الله رب العالمين، عاد يقصد إلى النظر وعاد ينظر لألاش، علاش؟ قالوا لنسلم من المحال وهو تحصيل الحاصل. قال لك لأنه لكان مقر بالله وقلنا له انظر وقال لنا الله واحد، إذن هذا تحصيل حاصل وتحصيل الحاصل محال، فلنخرج من المحال ونفر منه نقول الشك. فوصلوا إلى مقالة كفرية، ولا مانع من أن يأتي رابع لأن الأمور كلها عندهم تثبت بالعقل والرأي، فيمكن أن يأتي رابع ويقول لهم أول واجب كذا، ويأتي خامس ويقول كذا، وكل هذا ليس بصحيح. أول واجب على العباد توحيد الله تبارك وتعالى وتوحيد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان ذلك بطريق النظر أو بغيره، سواء وصلت إلى هذا بالنظر أو وصلت إلى هذا بآبائك وأمهاتك وجداتك وأجدادك وغير ذلك، وصلت لهذا بأي سبيل، أول واجب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. نعم نحن لا نقول إن النظر في المخلوقات والتأمل في الكون شيء مخالف للشرع، لا هذا شيء مطلوب شرعا شيء مشروع، لكن ليس هو أول واجب على المكلف. فالنظر إلى حصل من الكافر المشرك، الكافر المشرك نظر في ملكوت الله وخلق السماوات والأرض وأداه ذلك النظر الصحيح إلى معرفة الله وأن الله واحد، فذلك حسن، ذلك شيء مطلوب. لم ينظر ولم يتأمل، أتاه نبي رسول فذكر له أنه من عند الله تعالى وأطلعه على بعض معجزاته الخارقة فصدقه، ما تأمل منظر ولا شيء، تلقى لي شي عصا شاف معجزة صدق النبي قال لي الله واحد وحد الله، فهو موحد أيضا. إذن فالنظر شيء مشروع ومطلوب، فإن أدى الكافر إلى التوحيد فذلك حسن، وإن كان العبد مؤمنا فإنه ينظر ويتأمل ليزداد إيمانا ليطمئن قلبه يتقرب بذلك رب العالمين. وذلك قال أهل السلوك والتربية من أعظم العبادات عبادة التفكر، وقد فصل الكلام فيها ابن القيم رحمه الله أيضا في مدارج السالكين، من أعظم ما يتقرب به الله رب العالمين عبادة التفكر، وقد نسيت في زمننا هذا إلا من رحم الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مواضع كما في صحيح حديث ابن عباس يستيقظ من الليل ويتأمل في ملكوت السماوات والأرض وهو يقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات التي في هذا الباب في باب التفكر والتأمل. إذا التفكر والتأمل شيء مشروع لكن ماشي هو أول واجب. إذا كان العبد كافر تصل به فذاك حسن، وإن كان مؤمنا يتأمل ويتفكر كل يوم وكل لحظة ليزداد معرفة بالله وعلما به، وذلك يزيده إيمانا وقربة من الله رب العالمين ويزيد قلبه اطمئنانا. إذا كل هذه المقالات مقالات فاسدة باطلة لا صحة لها. إذا قال إن الله إله واحد لا شريك له، قوله لا شريك له ونختم بهذه الفائدة، في هذه العبارة لا شريك له تنزيه لله عن جميع الشركاء، لأن لا شريك لا نفية للجنس تعمل عمل إن شريك اسمها وهي تدل على نفي الجنس نصا، لا يوجد جنس الشريك لله، لا واحد ولا اثنان ولا أربعة ولا خمسة ولا عشرون، أي شريك الله منزه عن الشركاء. قال تعالى في حديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وقد نفى الله تعالى الشريك عن نفسه في آيات كثيرة في كتابه، ومن أعظم تلكم الآيات كما ذكر في كتاب التوحيد، من أعظم تلكم الآيات الدالة على نفي الشريك والدالة على قطع عروق الشرك والدال أيضا على ضعف ما يتمسك به المشركون الذين يعبدون مع الله غيره. من أعظم تلكم الآيات قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآيات اللي سمعنا الآن فيها قطع أصول الشرك وعروقه، فيها قطع أي حجة يمكن أن يحتج بها المشركون، أي حجة يمكن يحتج بها المشركون مقطوعة في هذه الآيات التي سمعنا، آية وما بعدها. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي الذين تعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى، زعمتم دعيتم أنهم يستحقون العبادة. أول شيء قال فيهم: لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض، ليس لهم ملك مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض، لا يملكون شيئا ولو مثقال ذرة، أحقر شيء أقل شيء لا يملكونه، إذن هو الملك منتف عنهم بالكلية، تشي حاجة ما كيملكوها ملكا حقيقيا بحيث يتصرفون ويدبرون، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. واحد، لأن ممكن المشرك يحتج بهذا يقول لك فلان ذلك الإله لكذا يملك كذا، قال لا، فالله تعالى عنهم الملك ملك مثقال ذرة فكيف بغيرها، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض وما لهم فيهما من شرك. المشرك ممكن يحتج بحجة ثانية، ينتقل من الأول يمشي لحجة ثانية يقول لك لا، هما ما كيملكوش ملك مستقل لكن كيملكوا شي أمور مع الله، يشاركون الله في ملك بعض الأشياء في السماوات والأرض، فقطع الله هذه الحجة حتى ينفها، قال وما لهم فيهما أي في السماوات والأرض من شرك. وشوف لاحظوا ما للنفي ومن شرك نكرة في سياق النفي جرت بمن زائدة اللي هي صيلة، لأن الأصل وما لهم فيهما شرك مبتدأ مؤخر جر بمن للدلالة على التنصيص على العموم، وما لهم فيهما من شرك، حتى مشاركة الله تعالى في شيء في السماوات والأرض لملك مستقل ما كاينش غير مشاركة هما كيملكوا مع الله، حتى هذه قطعها الله. يلا شنو حجة أخرى عندكم؟ أن يقولوا الله تعالى هؤلاء الآلهة أعانت الله تعالى على خلق السماوات والأرض، نعم عندها الشرك في الملك كذا لكنها معينة لله أعانت على ذلك، فقطع الله هذه الحجة، قال وما له منهم من ظهير أي من معين، لا أحد من تلك الآلهة كانت معينة ولا ظهيرا لله تعالى في خلق السماوات والأرض. الحجة الرابعة، قد يقولون ونحن هذه الآلهة عرفناها هذا الشيء كامل ما عندهاش وراكن عبدوها لتقربنا إلى الله، صافي باش تقربنا الله وباش تشفع لنا عند الله، هذا الشيء كامل قرينا به، حتى هذه الحجة قطعها الله، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إذا حتى هذه الآلهة لم تشفع لكم عند الله، لأن الله تعالى لا يشفع عنده إلا من أذن له بالشفاعة، فقطع جميع الحجج التي يمكن أن يتمسك بها المشركون، بل الملائكة ملائكة وهم مقربون من الله عند الله لا يعصون الله ما أمرهم، ومع ذلك لا يشفع ملك ولو كان جبريل من الملائكة عند الله إلا بإذنه إلا إذا أذن، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن هذا حاصل ما تعلق بكلامه هنا رحمه الله، ففيه كما قلنا أن إن الله إله واحد لا شريك له، فيه إثبات التوحيد بأقسامه الثلاثة، وذلك مستمد من الكتاب والسنة خلافا لمن ينكر ذلك من الناس قديما وحديثا. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: من أراد أن يسلم وقال لا إله إلا الله أو آمن بدون نطق ما فهم الكلمة التي بعدها، فهل يصح هذا؟ لا يصح. يشترط في الإسلام في إسلام العبد أن ينطق لسانه بما استقر في قلبه، إذا آمن بقلبه بأنه لا إله إلا الله ولم ينطق لا يكون مسلما أبدا، هو كافر خارج من الملة. النطق بالشهادتين شرط في إسلام العبد. هل المراد بقولهم أول واجب هل من هو مسلم أو من لم يسلم؟ لا، أول واجب على العباد عموما، إذا كان المقصود أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، أول واجب على العباد كلهم هو توحيد الله تبارك وتعالى، فإذا كان العبد موحدا فأمره بالتوحيد تحصيل حاصل، إذن أي عبد من أصل أن أول واجب خاصه يأتي به ويطيع الله فيه هو أن يوحد الله تعالى بالأقسام الثلاثة. فإن كان موحدا، إن كان كذلك، فلا يؤمر بذلك مرة أخرى، لأن ذلك تفصيل حاصل. إذن هذا هو المراد، أنه أول واجب على العبد أيا كان. فإن كان مسلما آتيا بالتوحيد فأمره بذلك تحصيل حاصل، هذا من جهة الأصل، من جهة أن يصير موحدا، لا من جهة الكمال ومراتب ذلك. هل يوجد أنواع أخرى من التوحيد غير الأقسام الأربعة المذكورة كتوحيد الحاكمية مثلا؟ لا، لا يوجد. وقد ذكر شرح المقدمة شيئا من التفصيل، مقدمة سيدنا أبي ذر القيرواني، عن هذه المسألة. التقسيمات السنية السلفية هي هذه الأربعة: تقسيم ثنائي، وتقسيم ثلاثي، وتقسيم الرباعي، والرابع توحيد الاتباع. وأما تقسيم التوحيد إلى أربعة أقسام، وأن القسم الرابع منها هو توحيد الحاكمية، فهذا ليس بصحيح، هذا خطأ. وإن قاله بعض أهل السنة فإنهم يخطئون في هذا، ويعتبر كلامهم غلطا ومخالفا للصحيح. والصحيح الذي استقرت عليه الأمة أن الحاكمية ليست قسما مستقلا، بل توحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية باعتبار، وفي توحيد الألوهية باعتبار. داخل في توحيد الربوبية باعتبار فعل الله تعالى، فلا حاكم إلا الله. من يحكم أحكام الشرعية والقدرية؟ الله وحده، لا حاكم إلا الله أحكاما قدرية وشرعية. فهو بهذا الباب داخل في توحيد الربوبية، مثل لا قادر إلا الله، لا خالق إلا الله. وباعتبار تحاكمنا نحن أو حكمنا نحن، فهو من باب توحيد العبادة، فلا يجوز لنا أن نحكم إلا بما أنزل الله، وذلك عبادة. فهو داخل في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية باعتبارين مختلفين، فليس قسما مستقلا. ومن ذكر قسما فقد أخطأ، هذا معروف مشهور عند من يهتمون ويعتنون ويدندنون ويكثرون الكلام عن الحكام وولاة الأمور، من همهم وشأنهم وديدنهم الكلام على الأمور يكثرون من ذكر هذا، فهذا أمر مشهور عنهم. لكن إن صدر هذا التقسيم من بعض أهل السنة فإننا لا نخرجه من السنة بمجرد خطأه، كنقول فلان الذي ثبتت سنيته عندنا بيقين وثبت أنه على منهج السلف أخطأ في تلك المسألة، ولا يخرج من السنة بذلك، أخطأ لما قال كذا وكذا، كائنا من كان يرد الخطأ على صاحبه أيا كان. لماذا أخطأ؟ لأن هذا مخالف لما استقر عليه علماء المسلمين، ولما استقر عليه السنة منذ الزمن القديم، هذا مخالف له. إذن فهو تقسيم غير صحيح، إلا إن أول كلامه بتأويل صحيح. إذا قال لنا رقصة اهتمام الناس بهذا الجانب، وأنه يجب الاعتناء به وذكره ونحو ذلك، قصد مجرد الاهتمام، فنقول إذا أول ذلك بتأويل صحيح يقبل تأويله، لكن التقسيم لا يوافق عليه، لئلا يفتح الباب. لأنه إن فتح الباب يجي واحد آخر من عامة الناس مهتم بعبادة من العبادات ويجعل لها قسما مستقلا، لأن علامات أهل البدع كما سبق ذكره فيما مضى، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، من أظهر علامات أهل البدع حصرهم لمسائل الدين في بعض جزئياته، من أظهر علامات البدع أن تجدهم يحصرون الدين في بعض جزئياته أو في مسألة من مسائله، فلا يتحدثون إلا عنها ولا يتكلمون إلا فيها، في كل مجالسهم أو مصنفاتهم أو محاضراتهم لا يتحدثون إلا عن ذلك، هذه علامة على البدعة. وأما أهل السنة فإنهم يأخذون الدين كله، أهل السنة متصفون بالشمولية، لا يحصرون الدين في الدعوة إلى الله فقط، أو في الحاكمية فقط، أو في ذكر الله فقط، أو في سياسة الدولة فقط، أو غير ذلك من مسائل الدين، بل هم متصفون بالشمول، يتحدثون عن كل هذا في محله وبابه بما تقتضيه الضوابط الشرعية والقواعد المرعية. إذن قلنا لو فتح الباب يجي واحد مهتم بعبادة من عبادة ويجعل لها قسما خاصا من أقسام التوحيد يقول لك قسم خامس وهو توحيد كذا، والآخر قسم سادس توحيد كذا، والآخر مع أنها راجعة لش لتوحيد الربوبية. ولذلك احنا قلنا التقسيم راه دل عليه الاستقراء، وذكرنا وجه حصره في ثلاثة. إلا بغينا نذكر توحيد الحاكمية كيف يدخل في وجه الحصر المذكور؟ كيف يدخل؟ لا يمكن إدخاله باعتبار من اعتبارات، لأننا إن سلمنا بإدخاله وجب أن ندخل أقساما أخرى. نقول أيضا الله متصف بكذا ونجعله قسما خامسا سادسا سابعا. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.